الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، نحن لا نزال في كتاب الحدود، يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا، باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الغافلات فمما ملكت أيمانكم وفتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان إلى آخر الآية. هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم الفقراء الذين لا يجدون نكاح حرة، ما يجد نكاح حرة ولا طول أمة يشتريها، إلا الأفضل أنه ينكح حرة أو يشتري أمة إذا أحس من شروط العنة أنك تشتري نكاح الأمة. من شروط نكاح الأمة للحر أنه لا يجد نكاح حرة ولا ثمن أمة ولا يقدر يصبر، عنده شبق، عنده شهوة كثيرة، فهذه الشروط إذا تمت له أن ينكح أمة مملوكة، لأن أولادك إذا نكحت أمة مملوكة لغيرك أولادك تبعين لها يصيروا مملوكين أيضا لغيرك، حتى أولادك اللي يأتون يصيروا مملوكين لغيرك. فلهذا منع الشرع أن تنكح إنسان أمة مملوكة لغيرك إلا بشروط ثلاثة: ألا تجد نكاح أمة نكاح حرة، ولا طول أمة زمن أمة، ولا تستطيع تصبر عن النكاح، لازم من النكاح. فإذا كانت هذه الشروط فلك أن تنكح أمة ولو كانت مملوكة. باب إذا زنت الأمة. قال أخبرنا رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله نبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن، قال: إذا زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بدفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة من الرابعة. أقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا زنت الأمة. باب إذا زنت الأمة ماذا يفعل بها؟ أمة مملوكة زنت ماذا يصنع بها؟ عليها نصف عذاب الحرة، الحرة تجلد 100 والأمة تجلد 50 إلى آخره. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام إلى أن الأمة إذا زنت قال: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها. يقول: ما أدري قال ثلاثا، وإن زنت الثالثة بيعها ولو بحبل، لو بحبل أو بعود بيعها ما تسوى حتى العقول، أما الظفر ما تسوى، بيعها ولو بحبل ولو بظفير قلامة بيعها ما عاد تسوى شيء. إذا زنت الثالثة لا أدري قال ثلاث أو قال أربع، يقول لا أدري. نعم. باب لا يسرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد المكوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت فجلدها ولا يسرب، فإن ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بهبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا زنت أمته فلا يشمت بها، لا يتشمت بها، لا يسرب عليها ويلومها ويتشمت بها، هذا شيء قضاء وقدر، حصل اللي حصل، فأنت انظر، إن زنت مرة فاتركها والحمد لله يمكن تتوب، إن زنت مرتين فكذلك، إن زنت ثلاثة بيعها ولو بظفير ولو بحبل، بيعها ولو بحبل. يقول: لا أدري قال ثلاث، والظاهر أنه قال ثلاث عليه الصلاة والسلام. الجاد زنت الأمة تبين حملها فلا تسرب عليها ولا تلومها، لأنه يحزنها وهي قضاء وقدر، يمكن مغصوبة أو غصب عليها الشيطان غلبها إلى آخره، المهم لا تسرب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبيه عن أبيه سعيد أيضا قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يفرق. يقول أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنت الأمة المملوكة فليجلدها ولا يفرب، لا يشمت بها ولا يشمت بها ولا يحقد فيها، أنت اللي فيك وأنت النذلة وأنت الشيطانة وأنت وأنت، لا يفرب عليها ولا يخزيها ولا يفشلها، الله قضى عليه هذا وهي مملوكة لأنها مملوكة مملوكة المنافع كلها فلا يفرب عليها. نعم. ثم إن زنت فليجلدها ولا يفرب. إن زنت الثانية فليجلدها أيضا ولا يفرب، ثم الثالثة فليجلدها ولا يفرب، ولكن يبيعها ولو بضفير، ولو بأظفر قال أو بضفير. نعم. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد. تابع الحديث إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي هريرة عن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة. نعم. باب أحكام أهل الذمة وإحسانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت قبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسر وخالد بن عبد الله المحاربي وبيدة بن حميد بن الشيباني. وقال بعض المائدة والأول أصح. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نهضهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يعني على المرأة يقيها الإجارة. قال البخاري رحمه الله باب أحكام أهل الذمة. أحكام أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، وإحسانهم إذا زنوا، ورجمهم إذا زنوا، إذا تحصموا إلينا، أحكامهم إذا تحصموا إلينا، نرجمهم إذا زنوا، نجلد الزاني منهم الذي هم محصن إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد قال قال حدثنا الشيباني. حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم. سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم. فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجم النبي عليه الصلاة والسلام. قلت قبل نزول الماء النور. النور. قال لا أدري. أم بعدها؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسر وخالد بن عبد الله. تابع السند علي بن مسر وخالد بن عبد الله والمحاربي عن المحاربي. قال عبيدة بن حميد عن الشيباني. عبيدة بن حميد عن الشيباني. نعم. وقال بعضهم المائدة. وقال بعضهم المائدة. المائدة ما فيها الرجم. والأول أصح. والأول أصح لأنهم سورة النور. المائدة ما فيها أحكام الزنا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال حدثنا مالك. حدثنا مالك. قال حدثنا نافع. نافع عن ابن عمر. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذكروا له أن رجلاً منهم أن رجلاً زنى بامرأة. قال ما تجدون في التوراة؟ قالوا إن نجدون حسن سحم وجهه إذا يسود وجهه بالأسود ونحلق لحيته يسود وجه المرأة ونركبهم على حمار على خلف على ظهر الحمار وما عن ذلك ونعبهم. قالها قال عبد الله بن سلام كذبتم التوراة فيها الرجم، ائتوا بالتوراة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ائتوا بالتوراة، ائتوا بالتوراة. فجاءوا بالتوراة فكان فنشروها فكان يقرأ الآيات اللي قبل آية الرجم، الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم فيها من التوراة والإنجيل والقرآن كل آية فيها آية الرجم. فلما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برجمهما اليهود، متى هذا؟ إذا أتوا إلى المسلمين ليحكموا بينهم، أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم. لو ما جاءوا خلينا حكمهم على كيفهم كيفهم، لكن إذا أتوا يطلبون الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من سلطان أو من سلطان الدولة، وعلى الكتاب يهود زنيا فأتوا إلى سلطان الدولة يطلبون من الحكم بالإسلام، فإنه يستشير علماء الإسلام ويعمل ما في التوراة، ينشرون التوراة ويعملون ما في التوراة ويقضى عليهم بما في توراتهم إلى آخره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فأمر الرسول برجمهما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة حينما تضرب عليهم، يتضرب الحجارة عليه وتضرب على المرأة فيقيها بنفسه إلى باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأل عما رميت به؟ قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اقتسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أبقاهما: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأزل لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير؟ فزنى بمراته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على مراته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. قال البخاري رحمه الله: باب إذا رمى امرأته أو غيرها بالزنا عند الحاكم والناس. عند الحاكم والناس، يعني أراها رماها بالزنا عند الحاكم أو الناس. هل على الحاكم أن يبعث إليها؟ هل على الحاكم أن يبعث يتكلم أن يسألها عن ما حصل، عن ما قيل فيها، فإن اعترفت ترجم، وإن لم تعترف ما ترجم إلى آخره. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اتصلا، أنهما كان حاضرين عند النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما: يا رسول الله، إنه زنى، اقض بيننا بكتاب الله، إن امرأته زنت، اقض بيننا بكتاب الله. هذا الأول. الثاني قال: يا رسول الله، نعم، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني هذا عسيفا على امرأة هذا، يعني أجير عند هذا، فزنى بامرأة هذا، فقيل لي إن على ابني، فافتديت بشيء بغنم وجارية، ولكن سألت أهل العلم فقالوا إن على ابن التغريب الجلد والتغريب، وعلى زوجة هذا الرجم بالحجارة. قال: والذي نفسي بيده لأغطين بينهما بكتاب الله، أما الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وهذا واخذ يا أنيس، فإن اعترفت امرأة هذا فجلدها. فذهب أنيس فاعترفت عنده فرجمها بالحجارة إلى آخره. الشاهد أن الإمام ينوب عنه من يتكلم أو من يستفسر عن هذا: أنت فلان بن فلان عنده مصيبة، رح يا فلان استفسر وش اللي حصل وش اللي ما حصل. ينوب من يشاء الإمام، ينوب من يشاء السلطان، اليوم ينوب على القضاة يقومون باللازم الذي يحصل أو بالحوادث التي تحصل. يقول: نعم. باب من أدب أهله أو غيره دون سلطان. وقال أبو سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل. وقاله أبو سعيد. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادئ رأسه ولا فخذه، فقال: هبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس ولا ما إن فعاتبني، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. يقول البخاري رحمه الله: باب من أدب أهله أو غيره، من أدب أهله أو غيره دون السلطان، دون السلطان، يعني ما وصلت السلطان أدب أهله أو أهله دون أن يتصل إلى السلطان، له ذلك أن يؤدب امرأة أو يؤدب بنت أو يؤدب دون أن تصل إلى السلطان. أما إذا وصلت إلى الحاكم خلاص عاد يؤدب أحد، لازم الحاكم واللي يقيم الحد. تقول حدثنا وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه. فأنه خلط حديث بحديث. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه البخاري خلط حديث أبي سعيد ولا ما له دخل في الرجم ولا له دخل في الزنا، لكن جاء البخاري ما أدري في المناسبة. إذا مر أراد أحدكم أن يمر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. هذا في غير مكة يا إخواني، لاحظوا هذا المرور كونه يمر بين يديك في غير مكة، أما مكة يمر بين يديك ولا تمنعه ولا تتعرضه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وأبي داود صلى عند باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ما منع أحد عند باب بني سهم هنا، صلى باب بني سهم باب العمرة، صلى هنا بالمطاف والناس يمرون بين يديه ما منعهم. هذا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود في حديث صحيح. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى وليس أمامه سترة، يصلي إلى غير سترة. مكة ما تمنع أحد الإنسان مر بين يديك لأنها مخصوصة من حديثين، حديث البخاري باب الصلاة إلى غير سترة في الحرم، وحديث أبي داود والإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى هنا إلى غير سترة لأنهم يمرون بين يديه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. فمكة مخصوصة بأنك لا تمنع أحد يمر بين يديك، ولا ما يمر لا تمنع، حتى لو امرأة، حتى لو امرأة لا تمنعها، اترك اللي يمرون بين يديك في المسجد، لأن الحديثين هذه خصصا هذا الحديث، لا تمنع الإنسان لأن يمر لأن يقف 30 وقال 40 خير له من يمر بين يدي المصلي، خصصه حديث أبي داود والإمام أحمد، وخصصه حديث البخاري إلى آخر. قال حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. نعم، عبد الرحمن بن القاسم، الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم، عن أبيه القاسم قال عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها قال أن أبو بكر رضي الله عنه أن أبا بكر أتاه والنبي عليه الصلاة والسلام رأسه على فخذها وكان يطعنها بخصيرتها. ليش؟ لأنها فقدت عقد لها، عقد من أظفار فقدته، وقالت يا رسول الله فقدت العقد حقي فلازم أدوره. فنزل بالجيش، نزل بالجيش على غير ماء وفي غير ماء، انظر والناس يبون يصلون منين توضوا، كيف توضوا كيف يصلون، ما نزلت آية التهم. فهذا حكم هذا السر من نزول الرسول عليه الصلاة بالجيش، والسر من العقد كونه ضاع علشان ينتنزل آية التيمم. انظر ما أكثر براتكم يا آل أبي بكر، ما أكثر، يقول سيد بن حضير ما أكثر بركتكم يا آل أبو بكر. نزل الجيش وجاءت آية التيمم، خلاص ما أي إنسان يدركه الصلاة فعنده طهوره وماءه، عندك التراب عندك الطهور، التيمم وصلي المسجد عندك والتراب عندك تيمم وصلي خلاص. ربنا تعالى وتقدس حليم وغفور لهذه الأمة ولغيرها، لكن هذه الأمة ألطف وأكرم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عبد أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر فلخزني لخزة شديدة وقال هبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني نحوه لكذا وكذا واحد. قول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب، حدثني ابن وهب قال حدثنا عمرو، نعم عمرو قال أن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن عقد الله ضاع، يعني انطلق من صدرها ما تدري بعيد ولا قريب، وجدوه تحت الجمل، ثم قام الجمل وجدوا العقد تحت الجمل حق الجمل حقها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بالجيش علشان يبحثون عن العقد حق عائشة، نزل بالجيش على غير ماء والناس يبون يتوضون يبون يصلون، كيف يتوضون يصلون وكيف يصلون وكيف يشربون وكيف إلى آخره. يا أبو بكر غضبان أبوها وصار يطعنها في خاصرتها من هنا من الخاصرة هنا، والرسول رأسه على فخذه عليه الصلاة والسلام كافة الرجلاء، والرسول رأسه على رأسه نايم عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر تحبسين الناس علشان عقد، تحبسينهم على غير ما، وكيف يصلون وكيف يتوضعون وكيف يشربون الآن يا عائشة، ما تكلمت عليه حتى نزلت آية التيمم لما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكزني لكزة شديدة. لكزني لكزة شديدة إنها معروفة. وقال حبست الناس في رجل هذه الموت. حبست الناس على غير ما إلى آخره. لما استيقظ الرسول أتى الله بالفرج نزلت آية التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب الله صعيد صلى مسجدك عندك والتراب عندك اضرب يديك مرتين أو مرة لحديث عمار وصلي مسجدك عندك إلى آخره. فجاء سيد بن حضير قال ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر نزلت آية التيمم وفرج الله عن الناس لو ما وجد ماء يصلي تيمم يصلي نعم. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك أول راد عن المغيرة قال قال سعيد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفحين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيري من غيرة سعد لأنا أغير من والله أغير مني. البخاري رحمه الله باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله ضربه بالسيف فقتله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك قال وراد عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن عن سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة رئيس الخزرج قال لئن وجدت مع امرأتي رجلا لأقتلنه أضربنه بالسيف غير مصفح يعني بسلته ما هو بظهره أضربه بالسيف حتى أقتله. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجبون من غير سعد بن عبادة الله أنا أغير منه والله أغير مني تعالى وتقدس. باب ما جاء في التعريض. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال أراه عرق النزع. قال فهل ابنك هذا نزعه عرق؟ باب التعريض. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في التعريض. باب ما جاء في التعريض يعرض الرسول عليه الصلاة والسلام الراجل يعرض بيمثل الولد والرسول أتاه بقياس لا يقدر أن يتخلص منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولد أسود يعني وأنا أولادي كلهم كل أولادي كلهم حمر وبيض فهذا ولد أسود ويريد أن ينفر. قال امرأتك ولد أسود قال نعم. قال هل لك إبل؟ قال نعم. قال فيها أورق فيها أسود؟ قال نعم. قال من جاء الأسود البعير هذا الأسود من جاء السواد؟ قال لعله نزاه عرف. قال وولدك لعله نزاه عرف ولدك لعله نزاه عرف من أجدادك أو أبائك وأعمائك من يدري. فأسكت الرجل في القياس قال قاس عليه البعارير. باب كم التعذير والأدب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في يد من حدود الله. قال البخاري رحمه الله باب كم التعزير والأدب. كم التعزير يجلد في التعزير يعني لا يزاد على 10 جلدات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن حبيب قال عن بخير بن عبد الله قال عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عبد الرحمن بن جابر قال عن أبي بردة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا كان يقول عليه الصلاة والسلام يحدث الناس في الخطب أنه لا يوجد إنسان فوق 10 جلدات في التعزير لا يجلد أحد فوق التعزير ولا يبلغ الحد إلا في حد من حدود الله. الحد يجلد الحد اللي حدده الله تعالى وتقدم. لكن تعزير يعزلون التعزير لأنه ما ثبت عليه الحد حينئذ أكثر من 10 ما يجوز ممنوع. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فديد بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا فديد بن سليمان فديد بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم مسلم بن أبي مريم قال قال حدثني عبد الرحمن بن جابر حدثني عبد الرحمن بن جابر قال أمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال لا عقوبة فوق 10 ضربات قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله إلا في حد من حدود الله. الحد تضربه الحد اللي كتبه في كتاب الله الحد اللي نزل في الكتاب أو في السنة أضربه. وأما غيره تعزير فلا يجلد أكثر من 10 جلدات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في يد من حدود الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا عمرو عمرو قال حدثنا أن بخير حدثه بخير حدثه قال وقال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر جاءه عبد الرحمن بن جابر حدث سليمان بن يسار حدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار أقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أن أباه حدثه جابر أنه سمع أبا بردة الأنصاري أنه سمع أبا بردة اسمه هانئ بن نيار رضي الله عنه أبو بردة الأنصاري اسمه هانئ بن نيار فقال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. يعني التعزيل إنسان قبل امرأة أو مسكها أو عمل شيء فإنه يعزر 10 أصوات يجلد 10 أصوات قدام الناس إلا حد من حدود الله وصل الحد أو الزنا أو السرقة أو فإنه يجلد الحد الذي ذكره الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين انك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي اني ابي تدعمني ربي واسكين فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر لزدتكم كالمنكر بهم حين ابوا تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس بن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن سعيد ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب حدثنا يحيى بن الباري حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال ان ابا هريرة رضي الله عنه ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوصال فقال عن الصوم عن المصالة والصوم فابوا رفضوا ان يطيعوا الرسول يقولون نصوم يقول نصوم انت صوم حنا نصوم والمسألة تطوع ولا يشد علينا رسول الله لكن نهاكم خلاص لازم تطيعوه فواصلوا ثم صام فصاموا ثم صام فصاموا ثم رأوا الهلال فقال والله لو لم يرى الهلال لو تأخر لو وصلت بكم الصوم ملك المنكل لهم. نعم اللي يعطون الله لازم يكتلون. نعم. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد تابعه شعيب بن خالد ويحيى بن سعيد. نعم. وقال عبد الرحمن بن خالد عن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رهالهم. يقول البخاري رحمه الله باب تحريم بيع الحجاب حتى يمضى. حدثنا عياش بن الوليد عياش بن المنين قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا معمر معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانوا يضربون على البيع بيع الطعام جزافا. تشتري أكياس الإنسان من البر أو من الرز أكياس ثم تخليها عند اللي اشتريتها هذا يضرب عليه يعاقب عليه يضرب عليها. لازم تنقل الأكياس هذه من الغرفة هذه إلى الغرفة هذه أو تنقلها إلى بيتك الإنسان. فإذا لم تنقلها لا يجوز بيعها إطلاقا ما دام ما نقلتها ولا حلتها في رحلك أو في غرفة أخرى من غرف الرز فإنه لا يجوز بيعها إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقم رسول الله عليه الصلاه والسلام لنفسه لشيء يؤتى إليه من تقم. يعني لو تكلم عليها أحد ولا سوى أحد شيء يغيظه ما ينتقم عليه الصلاة والسلام حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله لا لنفسه عليه الصلاة والسلام. باب ونزل الفاحشة واللطخة والتهمة بغير بينة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة فرق بينهما وقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فافزت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا فأنه وهرة فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من أظهر الفاحشة واللطخة والتهمة بغير بينة. التهمة بغير بينة. حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري. قال عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة. يقول سعد إن شهدت المتلاعنين اللي تناعلوا أتى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة والرجل. شهد 4-5 شهادات عليها إنه لمن الصادقين وشهدت هي 5 شهادات إنه لمن الكاذبين. ففرق بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام وفارقه قبل أن يفرق الرسول بينهما. نعم. فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. يعني إن أمسكتها بعصمتي فأنا كاذب عليها فطلقها. قال فحفظت ذلك من الزهري. نعم. إن جاءت به كذا وكذا فهو. إن جاءت به وحرة مثل وحرة مثل الوزغة جاءت به فهو للمكروه للتويمة به. وإن جاءت به أسمر أسود سمينا فهو لزوجها وجاءت على النعت المكروه. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هل هي التي أمر الرسول قال حديث أعلنت الشرك أعلنت الكفر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يا ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم عدي في ذلك قولا. ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مآله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليلا اللحم سبط الشعر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهلي آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت آدم بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تزر في الإسلام السوء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن خالد قال عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا قاسم بن محمد عن عروة بن قاسم بن محمد قال عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر التلاعون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر التلاعون عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عاصم بن عدي في ذلك قوله، قال عاصم بن عدي في ذلك قولا جاءه رجل من قومه، هو رئيس قوم قبيلة، فقال إنه وجد رجلا مع امرأته وماذا يفعل؟ قال: ما ابتليت إلا أني تكلمت بها، تكلمت بهذا، ابتليت لأني تكلمت بهذا. فقال فذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أتي بها. فجاء بالمرأة وقال: تلاعنات، فتلاعنا بها في مجمع من الأنصار والمهاجرين. نعم. وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم، وكان الرجل الزوج مصفرا قليل اللحم سبط الشعر. وكان لدعيت به وزغة كان له وزرة كثير اللحم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بين يا رب العالمين. نعم. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها، فوضعت شبيها بالرجل الذي رميت به، نعوذ بالله، الذي زنى بها. نعم. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فلعن النبي يعني بعدما ولدت وتحقق الولادة وأنه شبيه بالذي رميت به، لعن بينهما عليه الصلاة والسلام لأن الرجل صدق فيما قال، فتلاعنا. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك قال مرة. رجل ابن عباس: هل هذه المرة هي التي قال الرسول: لو كنت راجما أحد بدون بينة رجمت؟ قال: لا، لكن كانت تسيء الإسلام، تسب الإسلام. باب رمي المحصنات وقول الله: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.